ولكن لو كان لهم فرعون يسرعون وهامان والجنود منهم ما كان يحذرون أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطوا وأرسلنا إليك وعدوه وحزن إن فرعون وهامان والجنود منهم ما كانوا خاطئين قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أصبح هو لأمي موسى فهي إن كانت تبدي بي لولا أن أرضعها لقد بيت كل من أقارب يلقي قصي فبصرت بي عن جنوبي ولا يشعرون أخبرنا عن مرضي عن قول فقالت لكم على أبي بيتي فلونا ويكم مولونا سحر فردنا ويومي كتقر عينها ولا تحزن